الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفسره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه هو لقاؤنا الثالث والأخير حول موضوعنا ماذا بعد رمضان. أحبتي في الله، إن الله تبارك وتعالى وجل في علاه لما فرض علينا عبادة الصيام في شهر رمضان قربة إلى الرحمن تبارك وتعالى وفوزا بعد ذلك بالرضوان والتنعم بعد ذلك في الجنان، فإن نبينا الهمام محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام كذلك سن لنا بعد فرضية الصيام في رمضان سنة الصيام مثل صيام شوال الست من شوال وصيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع وصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي وكذلك صيام يوم عرفة وغيرها من الأيام التي سنها لنا النبي محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام حتى نكون في استمرار في طاعة لربنا الملك الواحد الديان، ليس فقط عبادة الصيام مرتبطة بشهر رمضان. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا قيام الليل وقد سن لنا صلوات السنن التي هي محبوبة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل والسنن التي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى سببا لجلب حب الله لك تبارك وتعالى وسببا لأن تنال حب الله عز وجل. لذلك فإن عبادة الصلاة، صلاة قيام الليل، ليست فقط مرتبطة بشهر رمضان بل هي أيضا طوال ليالي العام. كذلك أحبتي الكرام، ها نحن قد رأينا أن الصدقة وزكاة الفطر وفعل المعروف وترك المنكرات ليس فقط خاصا بشهر رمضان بل هو في سائر أيام وليالي وأشهر العام. إذن فعلى العبد أن يكون عبدا ربانيا ولا يكون فقط عبدا رمضانيا. أحبتي في الله، كنا في اللقاء السابق تحدثنا مع حضراتكم عن عبادة الصلاة قيام الليل، وإن كنا قد تحدثنا عن هذه النافلة المباركة قيام الليل فإن من الأولى المحافظة على رأس المال قبل البحث عن الربح، ألا وإن رأس مالك هو المحافظة على الفرائض والربح هو المحافظة على النوافل، كيف لا وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرق البيوت على قوم يتخلفون عن صلاة الجماعة لما لها من الفضل العظيم، بل وقد أمرك الله رب العالمين في محكم آيات القرآن العظيم في قوله عز وجل عن صلاة الجماعة قال: واركعوا مع الراكعين. فخبرني بالله عليك متى تكون أنت راكعا مع الراكعين إلا في المسجد إلا في صلاة الجماعة؟ إذن علينا بالمحافظة على صلاة الجماعة فهي أصل ورأس المال. لا تبحث عن الربح وأنت ليس عندك رأس مال في الأصل، فعليك بالمحافظة على صلاة الفريضة، بالمحافظة عليها في الجماعة، بالمحافظة عليها في وقتها بالمحافظة عليها في المسجد، وكفى بحال السلف رحمهم الله تعالى حاديا لك وقائدا وأسوة. فهذا ربيعة بن يزيد يقول رحمه الله: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وعندما سمع عامر بن عبد الله، سمع المؤذن، وكان عامر يجود بنفسه في سكرات الموت، عندما سمع المؤذن يؤذن في المسجد للصلاة وهو على فراشه راقدا في سكرات الموت في بيته القريب من المسجد، قال: خذوا بيدي. فقيل له: إنك عليل، إنك مريض. فقال: أسمع داعي الله تبارك وتعالى ثم لا أجيبه؟ فأخذوه بيديه، فدخل في صلاة المغرب، فركع مع الإمام ركعة، ثم مات وهو راكعا. إذن هؤلاء حب صلاة الجماعة كان يجري في دمائهم. وهذا ابن سماعة رحمه الله تعالى يقول: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوم ماتت أمي. ولا تنتهي سيرة هؤلاء السلف الصالح رحمهم الله تعالى، لا تنتهي سيرتهم العطرة تلك. ولكن أخي الحبيب، أريدك أن ترعني سمعك وأن تنتبه بقلبك، ويا ليتك تمسك قلمك بيدك واكتب اسمك، وبجوار اسمك اكتب: لم تفته التكبيرة الأولى في الصلاة، في صلاة الجماعة في الصف الأول خلف الإمام منذ متى؟ اسأل نفسك هذا السؤال: منذ متى لم تفتك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ منذ كم؟ أتستحي من الإجابة؟ فكيف بحالك إذن يوم القيامة، يوم ترى كل ذلك مسطرا في صحيفتك تقرأه؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. اسأل نفسك هذه الأسئلة، وقارن نفسك مع سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، تعلم كيف نحن مقصرون، ساعتها تعلم كيف نحن مذنبون. فهيا أخي الحبيب، بادر إلى الإحسان، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فاحرص على صلاة الجماعة، وخاصة صلاة الفجر، وكن من رواد المسجد، من رواد الصف الأول والتكبيرة الأولى، ولا تتصف بهذا الخلق الذميم الذي نعت الله تبارك وتعالى به المنافقين، فقال الله عز وجل عنهم في محكم آيات القرآن العظيم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فمن صفات المنافقين أنهم يتأخرون على الصلاة، أنهم يحرصون ألا يأتون الصلاة، ولولا أن الناس تعيبهم لما أتوا إلى الصلاة أبدا. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ولا تعرض إيمانك أخي الحبيب لأن يكون موضعا للنزاع بين العلماء بسبب تركك للصلاة، فبعضهم يختلف في أمرك عندما تترك الصلاة، يقولون هو كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الكفار والمشركين، العهد الذي بيننا وبينهم، أي اليهود والنصارى وغيرهم، أي الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فبعض العلماء يكفرك لأنك تترك الصلاة عملا بهذا الحديث، والبعض الآخر يقول: لا، إنه يشهد أن لا إله إلا الله، إذن فهو مسلم، لكنه لا يصلي، إذن فهو فاسق. فالبعض يقول عنك كافر، والبعض يقول عنك فاسق، فلماذا تحمل نفسك وتضع نفسك في موضع خلاف بين العلماء؟ لذلك عليك إن كنت عاقلا أن تحرص على الصلاة طاعة لرب الأرض والسماء، واحذر أن ترتد على أعقابك الكهكرة، واختم شهرك شهر رمضان، واختم شهر شوال، واختم كل شهر من أشهر العام حتى تختم عمرك في طاعة الملك الواحد الديان، في صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن واتباع لسنة النبي الهمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أحبتي الكرام، كانت هذه وقفة من تلك الوقفات ماذا بعد رمضان في حديثنا عن الصلاة، الصلاة المفروضة وصلاة النافلة. ننتقل إلى وقفة أخرى، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قراءة القرآن إنها عبادة عظيمة تثقل ميزان العبد يوم القيامة، ألا وهي تلاوة القرآن، قراءة وسماع كلام رب العالمين. من أراد أن يحدث الله عز وجل فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يحدثه الله تبارك وتعالى فعليه بقراءة القرآن، فالقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. أحبتي في الله، تعودنا في شهر رمضان على قراءة القرآن وختم القرآن الكريم، فلماذا نترك هذه العبادة بعد رمضان؟ أليس رب رمضان هو رب سائر أشهر العام؟ الجواب بلى. إذن فلماذا نهمل قراءة القرآن بعد رمضان؟ لماذا لا نفتح المصاحف إلا في رمضان؟ إياك وهذا الخلق الذميم أن تهجر القرآن العظيم. يكفيك في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أرأيت أخي الفاضل أن هذه الكلمة إنها التي تكونت من ثلاثة أحرف هي بثلاثين حسنة، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء. فيا من واظبت على تلاوة القرآن في رمضان، لا تحرم نفسك من ذلك الفضل العظيم بعد رمضان. ألا تعلم أن حب هذا الكتاب يجلب لك محبة رب الأرباب؟ عندما تحب هذا الكتاب القرآن العظيم كلام رب العالمين، يحبك الله تبارك وتعالى، لأنك أحببت صفة من صفاته، واستمعت لكلماته، وقرأت كتابه ودستوره، وسرت عليه في حياتك، فيحبك الله جل في علاه، ويدخلك الجنات، ويعفو عنك عن السيئات، بل وتتقرب بذلك وبتلك الطاعة لأن تجالس سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. يا من تقول أنك تحب الله ورسوله، اثبت لنا عمليا أنك فعلا تحب الله ورسوله. يا من تزعم أنك تحب الله وتحب رسوله، اثبت لنفسك أنت عمليا أنك تحب الله ورسوله بإكثارك من قراءة كتاب الله تبارك وتعالى، عملا بأوامر الله وعملا بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كتابا يكون مجرد النظر فيه زيادة في حسناتك، لهو جدير بألا تفارقه تاليا وسامعا وحافظا ومتدبرا وعاملا. كتاب مجرد النظر فيه يجلب لك الحسنات، جدير بك وحري بك ألا تهمل قراءته، ولا تهمل ختمته، ولا تهمل سماعه، ولا تهمل الدعوة إليه، ولا تهمل التدبر فيه. وكيف لا؟ وأهل القرآن هم أهل الله جل في علا، وهم خاصته تبارك وتعالى. وكفى به فخرا لك في الدنيا والآخرة حينما يفتخر الناس بأحسابهم وأنسابهم، ثم هو نعم القائد في الدنيا والآخرة، وإنه لا يشفع للعبد حتى يدخله الجنة، ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهو سبب لرفعتك في الدنيا وعلو شأنك، وسبب لرفعتك في الدرجات في الآخرة في الجنات. إذن علينا بحفظ كتاب رب الأرض والسماوات. إنك عندما تحفظ القرآن فهذا حبل قد أمسكت بطرفه، وطرفه الآخر متصل بالله، سندا نقلا جيلا بعد جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الحبيب، اقرأ ورتل وارتفع في الدرجات، ولا تحرم نفسك من ورد يومي في القرآن الكريم، ولا تتحجج بالانشغال بالعمل أو بالمذاكرة أو بكذا أو بكذا، فإن هذا الأمر لا يتجاوز الساعة أو النصف ساعة. والأفضل لك ألا يقل ذلك الورد اليومي عن جزء في اليوم، وستجد بركة قراءتك للقرآن الكريم تظهر عليك في صحتك وفي مالك وفي عقلك وفي من حولك من أسرتك وأهلك. اعلم أنك بهذا قد اتصلت بالله جل في علا، أنك عندما تسمع كلام الله وتتأثر بكلام الله تبارك وتعالى، فاعلم أنك متصل بالله سبحانه، وستجد الخير والبركة في كل حياتك. ستجد بركة ذلك في وقتك إن شاء الله تبارك وتعالى، ستجد بركة ذلك في مالك، في عافيتك، في أولادك، في وقتك، في عمرك، في حياتك، في مماتك. إن الذي يقرأ القرآن إنما هذا دليل على حبه لربه الرحيم الرحمن، بأنه يستمع دوما وأبدا لكلام ربه الملك الواحد الديان. فمن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. من أشغل نفسه وملأ وقته بطاعة ربه فإن الله عز وجل يبارك له في وقته وفي عمره. ولما جمع بعض العلماء ثواب الجزء من القرآن، والقرآن 30 جزءا، لما جمع بعض العلماء ثواب الجزء من القرآن كانت النتيجة هي 113,000 حسنة، 113,000 حسنة تقريبا. فأين أنت من هذا الثواب العظيم لقراءة جزء واحد من القرآن الكريم؟ فلك أن تقرأه مجتمعا، تقرأ جزءا كاملا في اليوم بعد صلاة الفجر مثلا، بعد أذكار الصباح حتى شروق الشمس، ثم تصلي ركعتي الضحى حتى يكتب لك بها أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أو إن لم تستطع أن تقرأ الجزء كاملا في وقت واحد، فعليك بتقسيم الجزء على مدار اليوم، فتجعله مفرقا على أوقات الصلوات الخمس بمعدل صفحة أو صفحتين فقط، فلا تفارق مصحفك، واجعل مصحفك دائما في جيبك، وهو سلاحك ضد الشيطان، وسلاحك ضد نفسك الأمارة بالسوء، وسلاحك ضد الهوى، وسلاحك ضد العادات والتقاليد التي تخالف شرع العزيز الحميد. إذن عليك ألا تفارق كلام الله، ولا تفارق كتاب الله، حتى لا يبتعد القلب عن الله. إن دولة تسير بلا دستور تسير في همجية، تجد الدولة كل ما فيها مفرقا مشتتا، ودستورك أيها المسلم الذي تسير عليه هو كتاب الله جل في علاه. فلا تفارق مصحفك واشغل نفسك بذكر الله، ولا تكن ممن تناله دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر أن يشتكيك النبي إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو حال المصاحف بعد رمضان؟ للأسف الشديد تجد كثيرا من البيوت قد علت الأتربة فوق المصاحف لعدم القراءة فيها. بعضهم يضع مصحفا في جيبه أو في بيته أو في سيارته لا لقراءته ولكن لنيل البركة، والمصحف لا يعطي لأحد بركة، وهو كأوراق أو كمداد وحبر، إنما البركة تأتيك بقراءته ليس بوجوده معك فقط. احذر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيك إلى الرب العلي فيقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ويا لها من حسرة لمن يضيع ويفرط في هذا الأجر العظيم حتى يأتي يوم القيامة ويخف ميزانه فيدخل النار لأنه قد نقص حسنة واحدة. فما بالك بهذه الحسنات الكثيرات العظيمات التي تحصلها بقراءة قرآنك القرآن كتاب رب الأرض والسماوات. احذر أن تضيع عليك حسنة قد تؤدي بك إلى جنة أو نار، حسنة واحدة تقلب ميزان حسناتك وسيئاتك يوم القيامة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. فأنت لا تدري، ربما حسنة واحدة تنقذك من دخول النار. واحرص على تدبر القرآن وفهمه، كما قال ابن القيم رحمه الله من قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله تبارك وتعالى يخاطبه به. فلا تقرأ القرآن على أنه كلام مكتوب في ورق، ولكن اقرأ القرآن كأنك تسمع الله عز وجل يحدثك ويكلمك، يكلمك أنت بنفسك. ونختم هذه الوقفة مع القرآن الكريم بقول رب العالمين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. إياك ثم إياك ثم إياك من نقض الغزل بعد غزله. أرأيت أخي الحبيب لو أن امرأة غزلت غزلا فصنعت منه قميصا أو ثوبا، فلما نظرت إليه وأعجبها ما صنعت بيديها جعلت تقطع الخيط وتسحب الخيوط خيطا خيطا وتنقضها خيطا خيطا بدون سبب، فماذا يقول الناس عنها؟ بالله عليك، يقولون إن ذلك من الجنون. أتعلم أن هذا هو حال من يرجع إلى المعاصي والفسق والمجون بعد أن ترك الطاعات والأعمال الصالحات بعد شهر الخيرات شهر رمضان؟ هكذا يقول الله تبارك وتعالى عن أمثال هؤلاء الأقوام ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. بعد أن تعودت وتدربت على طاعة الله في شهر رمضان تأتي بعد رمضان لتضيع كل هذه الحسنات التي صنعتها وتقربت إلى الله بها في شهر رمضان بارتكابك واقترافك للسيئات والموبقات والمعاصي. أنت إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، بعد أن تعبت وبذلت فيه الجهد الجهيد في إنجاز هذا العمل ثم إذا به تنقضه. هذا فعل المجانين ليس فعل العاقلين. هذا هو حال من يرجع إلى المعاصي والفسق والمجون ويترك الطاعات والأعمال الصالحة بعد رمضان، فبعد أن تنعم بنعيم الطاعة ولذة المناجاة يرجع إلى جحيم المعاصي والفجور ويعصي مولاه. وبئس القوم، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ثم لا يعرفونه بعد رمضان، بئس القوم هم. ولذلك نبهناك على الطاعات السابقة فكن سباقا إليها ولا تنقض العهد، ألا فاشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق يعني الدنيا والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن. في هذا اليوم يوم يعض الظالم على يديه، فيا من أعتقه مولاه من النار إياك أن تعود بعد أن صرت حرا إلى رق الأوزار. أيبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها؟ أهذا فعل عاقل؟ وينقذك الله عز وجل منها وأنت توقع بنفسك فيها ولا تحيد ولا تبتعد عنها؟ واعلم أنه ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. أما الوقفة الثالثة والأخيرة فهي بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، ماذا بعد رمضان؟ وهذه هي الوقفة الثالثة والأخيرة. لقد نودي بالرحيل. أخي الحبيب، سرعان ما انتهى شهر رمضان أياما معدودات، وكأننا نستقبل الأيام لكي نودعها، فلماذا طول الأمل ولماذا الاغترار؟ فأنفاسك تعد ورحالك تشد والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول في خطبته التي كانت آخر خطبة له في حياته، قال: إن الأمان غدا لمن حذر الله وخافه، وباع قليلا بكثير، ونافذ بباق، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ ويخلفها من بعدكم الباقون، كذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين، ألا ترون أنكم في كل يوم وليلة تشيعون غاضيا إلى الله ورائحا؟ قد قضى نحبه وانقضى أجله وطوي عمله، ثم تضعونه في صدع من الأرض، يعني في حفرة من الأرض في بطن لحد، ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب ووجه للحساب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم. فما لبث رحمه الله بعد ذلك إلا أياما حتى مات، فاعمل في أيامك المعدودة فالأيام تمر، والصحائف تطوى، والأعمال ترفع لرب العالمين. وإذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة، وإن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، واحذر يوما يأتي عليك تقول فيه: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أو تنادي فتقول: هل إلى مرد من سبيل، أو تصيح فتقول: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، أو تقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك: كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فكن دائما أخي الحبيب في زيادة من الأعمال الصالحة، واحذر النقصان، وأكثر من ذكر الموت والقبر، واجعله خزانتك تحشوها من كل عمل يمكنك، فإذا وردت على قبرك سرك ما ترى فيه، وأسعدك ما رأيت فيه. ألا فانظر ماذا ترسل في قبرك في كل يوم، وماذا تجهز لنفسك بعد الموت، واحذر أن يأخذك الله وأنت في غفلة، احذر أن يقبضك الله ويأخذك وأنت على معصية، فإنه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وإن أخذ الله عز وجل عبدا فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر. واجعل الدنيا دارك إلى الآخرة وزادك إلى الآخرة، فإن الدنيا مزرعة للآخرة، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة راحلة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة آتية، ولكل دار بنون، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، واجعل بينك وبين معصية الله سدا وحاجزا، واسأله العون والتوفيق، فما زلت بحاجة إلى جهاد كبير، واعلم أن الراحة لن تنالها إلا عند أول قدم تضعها في الجنة. أحبتي في الله، علينا بطاعة الله جل في علاه، واعلم أن المعصية تبعدك عن رحمة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هون علينا ضغطة القبر، هون علينا سكرات الموت، ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نور لنا يا ربنا في قبورنا، هون علينا ضغطة القبر يا رب العالمين، اجعل جليسنا في قبورنا العمل الصالح، نور لنا في قبورنا ووسع لنا فيها، وهون علينا ضغطة القبر، وافرش لنا يا ربنا قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها يا ربنا أبدا حفرة من حفر النيران. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، اسقنا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحبنا حبا لا تبغضنا بعده أبدا، واكرمنا كرما لا تهنا بعده أبدا، وأعزنا عزا لا تذلنا بعده أبدا. اللهم يا ربنا أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما تحبه وترضاه، وإلى ما فيه خير البلاد والعباد، وإلى ما فيه خير وصلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وفق لهم يا ربنا البطانة الصالحة، وأزل عنهم يا ربنا بطانة السوء. اللهم يسر لهم يا ربنا البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، حتى يكونوا عبادا لك صالحين مصلحين في بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم يا ربنا لا تمتنا في هذه الحياة إلا بعد أن ترينا أن راية الإسلام خفاقة على رؤوس العالمين. اللهم يا ربنا وحد الدنيا كلها على كلمة التوحيد. اللهم يا ربنا احشرنا مع النبي الكريم في زمرة الأنبياء والصالحين والمرسلين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.